اللي في الصورة دول هديل وعبد السلام ويحيى، التلاتة من سوريا، واللي ارتكبوا في حقهم الجريمة برضو من سوريا، بس الأحداث كلها حصلت في مصر. تحس إنك جوه متاهة وإنت بتسمع الخطة وإزاي دبروها وإزاي نفسهم طويل قوي كده. بس نركز من البداية إن هديل هي العقل المدبر. حلقة محتاجة تركيز، المتاهة في القصة الكاملة. ٢٠١٣ ده تاريخ الجريمة اللي حصلت في مصر، بس محتاجين نرجع كام سنة لورا علشان نفهم مين هديل ومين فداء ومين وفاء، وإيه علاقة عبد السلام ويحيى بالموضوع. قلتلكم إنها متاهة من الأول، يلا بينا. 2003 في دولة سوريا، هديل بتدرس في السنة الأخيرة في كلية الطب، وبنت شاطرة جدا ومجتهدة. والدها مقيم في مصر من فترة طويلة وقاطع علاقته بولاده بعد ما طلق مراته، وواضح ان الراجل ده كان عنده بعد نظر. هديل طول فترة دراستها كان عندها علاقات كتير ومتشعبة، بتقدر تكسب ود وحب اي حد تتعرف عليه. بنت مسكينة ووالدها بعيد عنهم وهي اللي معتمدة على نفسها، فطبيعي تقدرها جدا وتصعب عليك وتبقى عايز تقف معاها. بس للتوضيح كل الكلام ده مش صح، والدة هديل كان عندها علاقات كتيرة ومريبة، وده السبب اللي خلى جوزها يطلقها، وكل العلاقات اللي دخلت فيها بيكون وراها مكسب، اي نوع من انواع المكسب. وعندها نفس الصفات اللي قدرت تورثها لبناتها، وهي الظهور بشكل الست المسكينة مكسورة الجناح لحد ما تتملك وبعدها تعمل اللي هي عايزاه. المهم خلينا في موضوعنا مع هديل. كل علاقاتها في الجامعة كوم، انما علاقتها بزميلها فداء كان كوم تاني خالص، وده زميلها اللي بيدرس هندسة في نفس الجامعة اللي هي فيها. وحصل بينهم علاقة اعجاب وحب، واتفقوا انهم اول ما يخلصوا الجامعة على طول يتجوزوا. وفداء كل اللي يعرفوا عنها انها بنت مسكينة وشطرة ومجتهدة وعايشة ومعتمدة على نفسها، وابوها باعها من وهي صغيرة هي واخواتها، وعلشان كده فداء كان عامل حسابه ان يكون لها زوج وحبيب واب. فداء من اصول مصرية بس عايش طول عمره مع والدته في سوريا، انما اغلب عيلته موجودة في مصر، وعلشان كده كان عامل حسابه ان اول ما هيتخرج من الجامعة هيسافر على مصر على طول، سواء يكمل فيها دراسات عليا او يعيش هناك بشكل مستمر. وهديل كانت عايزة كده، انها تسافر على مصر وتكمل دراستها في الطب، وشايفة ان انسب شخص ممكن يساعدها على كده هو فداء. الحب عند هديل والمشاعر ملهاش وجود ولا في عقلها ولا في قلبها، المصلحة هي رقم واحد. المهم يتخرجوا من الجامعة ويخطبها على طول، وبعد سنة يتجوزوا، وهديل تكمل دراستها في باقي الدرجات العلمية في كلية الطب علشان تتخصص في طب النساء والتوليد. وبعد مرور كام سنة من الجواز ربنا يرزقهم بطفلين، بس واضح على فداء انه شخص كسول شوية وما عندوش ربع الطموح اللي عند هديل، ده غير انه ما كانش فارق معاه انه يسافر على مصر، وده عكس تماما كل اللي كانت هديل مرتباء. لكن فداء كان بينفذ اي حاجة هديل بتطلبها، لان شخصيتها كانت قوية جدا وعندها متعة في التحكم في الاخرين، هي طبيعة شخصيتها كده، كانت بتعمل كل اللي هي عايزاه ومفيش حد يقدر يتكلم معاها ولا يعترض الا شخصية واحدة بس، وهي وفاء، ودي تبقى اخت فداء. وشخصيتها قوية برضو، وكانت رافضة الجوازة من البداية لانها شايفة ان هديل دي شيطانة وان اخوها مش هيقدر عليها، فكانت هديل تعمل اي حاجة لكن تيجي قدام وفاء تسكت خالص. بس الفكرة وقتها ان وفاء كانت بتشوفهم على فترات بعيدة، كل واحد مشغول بحياته، ووفاء ما كانتش متجوزة وقاعدة في بيت اهلها، فكانت بتزور اخوها على فترات بعيدة، لكن المكالمات كانت بتحصل بينهم بشكل يومي. وفاء كانت حاسة ان اخوها مش مبسوط قوي في الجوازة دي، وحاسة كمان ان هديل مسيطرة بطريقة صعبة جدا، بس طالما ان اخوها ساكت يبقى خلاص، ما ينفعش وفاء تتدخل بدون سبب. المهم نوصل لنهاية سنة 2010، وهديل شايفة ان تحقيق احلامها في وجود فداء صعب يتحقق، وبالصدفة تحصل احداث صعبة في سوريا الحبيبة، ويضطر فداء ان ياخد مراته وولاده وينزلوا على مصر. واخيرا حلم هديل بدأ يتحقق، واللي خلاص بقت دكتورة متخصصة في النساء والتوليد، وهتشوف طريقة تعرف تنفصل بيها عن فداء وتعيش مع نفسها وتعمل اللي هي عايزاه، ولا كان فارق معاها انها زوجة أو أم، ولا حتى ينفع تستوعب إنها أصلا شغالة دكتورة. طول الوقت عمالة تفكر إزاي هتقدر تستغل فداء في أكبر حاجة ممكنة، وإزاي هتقدر تاخد منه فلوس وتنفصل وتسيب له الولاد وتعيش هي حياتها. بس تتفاجئ إن فداء يقول لها إن وفاء أخته هتيجي هي كمان معاهم على مصر وهتعيش معاهم، وهنا كانت المشكلة. المهم ينزلوا كلهم على مصر ويعيشوا في حي شعبي في منطقة 6 أكتوبر، ويعيشوا في شقة متواضعة. والكلام ده كان في نص سنة 2011، ومن الوقت ده وهديل بدأت تنفذ خطتها اللي رسمتها كويس جدا وعارفة إنها هتنفذها إن شاء الله بعد سنين. المهم ما يكونش فيه دليل واحد عليها، استغلت ذكائها واستغلت مهنتها في كل حاجة، وهتعرفوا دلوقتي عملت كل ده إزاي. هديل عارفة إنها صعب تنفذ الخطة لوحدها وضروري محتاجة حد معاها، بس هي ملهاش أي علاقات في مصر، فكان لازم تبدأ من الخطوة الأولى تشوف حد غلبان وطيب تقدر تسيطر عليه ويساعدها في تنفيذ الخطة، ويا سلام لو كان سوري علشان تكون مطمناله أكتر. وبدأت رحلة البحث، وبعد ما يمر شهر على وجودهم في مصر راحوا كلهم كعيلة على واحدة من منظمات حقوق الإنسان اللي بتساعد الإخوة السوريين المغتربين وبتقدم لهم خدمات كتيرة وأهمها الخدمات الطبية. وهناك وهم بيخلصوا أوراقهم اتعرفوا على دكتور سوري اسمه عبد السلام، مقيم في مصر من فترة طويلة وأغلب عيلته موجودة في مصر، شاب طيب وملتزم ومجتهد جدا في شغله وفي دراسته. المهم أول ما تشوفوا هديل تقرر إن هو ده الشخص المناسب، وياريت عبد السلام ما ظهر قدامها خالص. اليوم ده روحت هديل على البيت مع فداء جوزها وأخته وفاء وولادهم، وكل اللي في دماغها تتعرف على دكتور عبد السلام ده ازاي، وهي لاحظت انه راجل واضح انه ما عندوش تجارب كتير في الحياة، وكمان لاحظت انه كان بيساعدهم بزيادة، فاحتمال يكون معجب بيها او معجب بوفاء، ولو طلع معجب بوفاء تبقى مشكلة ولازم تحلها، فعلشان كده لازم تاخد الخطوة بسرعة. وبدأت تقسم الخطة بتاعتها لمجموعة مراحل. المرحلة الاولى هتبدأ فيها من تاني يوم على طول، ومن اللحظة دي لازم تركز في كل كلمة هنقولها. ايه هي المرحلة الاولى؟ هي انتشار اشاعة بتقول ان فداء شغال قواد وبيجيب ستات في البيت وبيشغل اخت وفاء في الموضوع ده، وانه كمان عايز يشغل مراته في نفس الموضوع، وفي المقابل بياخد فلوس كتير. وطبعا لانها ست محترمة فرفضت الحياة دي تماما، بس للأسف مفيش قدامها اي حل تاني، وهي برضو مغتربة ودي مش بلدها، فكان لازم تكمل العيشة لحد ما تشوف هتعمل ايه. وطبعا هنا هنفتكر الصفة اللي قلناها الاول، انها واحدة بتعرف تظهر قدام الناس انها ست مسكينة والدنيا جاية عليها. انما المرحلة التانية هتكون ايهام فداء ان عنده مشكلة صحية كبيرة، ولانها شغالة دكتورة فطبيعي ان فداء ووفاء هيصدقوا، وهنعرف اهمية المرحلة دي عند هديل دلوقتي. بس نجاوب الاول على اهم سؤال، هي ليه هديل عايزة تخلص من فداء؟ لانها عارفة ان معاه فلوس كتير وعايزة تضمن حقها وحق اولادها في الورث، وعلشان كده الطلاق ممكن ما يكونش في صالحها، وحاولت اكتر من مرة تاخد منه فلوس، بس وجود وفاء اخته كان دايما بيوقف اي محاولة، وده لان وفاء كانت فاهمة تصرفات هديل كويس. المهم نرجع للمرحلة الاولى، هديل بدأت تنشر اشاعة ان جوزها شغال قوان، ونشرت الموضوع ده في المنطقة اللي هم ساكنين فيها، وبرغم ان الراجل مش باين عليه اي حاجة ولا حد ينفع يصدق الكلام اللي هي بتقوله، لكن تمثيل هديل على الناس وقد ايه هي مظلومة في العيشة معاه خلى الناس مع الوقت بقت مصدقة كل اللي بيتقال على فداء او على اخته. وفداء لما بدأ يسمع الاشاعة دي من الناس ما كانش عارف مصدر الاشاعة دي، وطبعا ما فيش اي شك ان مراته هي اللي عاملة كده. طب ايه اهمية الاشاعة دي؟ صدقني هنعرف قدام شوية لما نوصل للمرحلة قبل الاخيرة. قلتلكم من الاول انها متاهة. تبدأ هديل في المرحلة التانية، وهي ايهام فداء ان عنده مرض خطير، وفي الحقيقة فداء كان عنده مجرد التهاب في القولون، لكن هديل قالت له من خلال الفحوصات الطبية اللي هي عملتها ان عنده فيروس سي وانه لازم يتعالج، وهي اللي هتشرف على علاجه بنفسها، وتبدأ تقنع جوزها في ده انهم لازم يروحوا الجمعية التابعة لمنظمة حقوق الانسان علشان يبدأوا في العلاج، ومن هنا تشوف دكتور عبد السلام تاني. فداء طبعا موهوم بالفيروس اللي عنده ده، غير الوهم اللي زودته هديل في دماغه. طبعا لما وصلوا لعيادة جمعية حقوق الانسان قابلت عبد السلام وعرفت في اقل من ساعة، تحسسه انها معجبة بيه وان حياتها متدمرة وعايشة في كابوس ومش عارفة تتصرف وتخرج منه ازاي. وعبد السلام كان اسرع انسان في الدنيا يتسيطر عليه، وطبعا فهمت جوزها وقتها انها بتتكلم مع الدكتور علشان توصف له حالته ويحطوا خطة مناسبة للعلاج. ودكتور عبد السلام وقتها كان عارف ان عنده التهاب في القولون مش اكتر، بس طبعا هديل قالت له ان هي اللي هتشرف على علاج جوزها في البيت وان هي اللي هتدي له الدواء. وطبعا هديل اشترت دواء تاني خالص وظيفته انه يضعف وظائف الكلى والكبد ووظائف الجسم بشكل عام على فترات طويلة، شطانة بمعنى الكلمة، وتبدأ في خطة العلاج. علقت المحاليل في البيت وبتحط الدواء لجوزها كل يوم وهي بتدعيله بالشفاء، وفداء جوزها طبعا مصدقها. وفي الوقت ده هديل بدأت تتكلم مع عبد السلام وخلت العلاقة بينهم قوية جدا. وطبعا فداء يعرف ان عبد السلام هو الطبيب المحترم اللي قابلهم وكتب له العلاج، ويمر 4 شهور كاملين والعلاقة بين هديل وعبد السلام تبقى قوية جدا، وتحولت من مجرد شخص هيساعد هديل في الخطة لشخص هديل حبته بجد، واتفقوا هما الاثنين على الجواز. وطلب منها عبد السلام انها تتطلق من فداء، بس هديل عرفته انه مش هينفع يطلقها وان لو طلقها هتخسر كل حاجة، فلازم يخلصوا منه وهي مرتبة كل حاجة. في الوقت ده عبد السلام كان بينفذ اي كلمة هديل بتقولها، وعرفته المرحلة الاولى من الخطة وانها اوهمت جوزها انه عنده مرض خطير وانها كمان هتسيطر على وفاء باي حجة. المهم عبد السلام يوعدها انه هيساعدها في كل خطوة. هديل توصل البيت وتعمل خناقة كبيرة مع جوزها، وبسبب الخناقة دي تسيب له البيت، وطبعا تعرف الناس والجيران انها سابت البيت خلاص علشان مش مستحملة العيشة القذرة دي، لان جوزها راجل قواد ومشغل اخته وفعلا تسيب له البيت. وفي الوقت ده الإشاعة تكبر أكتر، وكل الناس اللي ساكنين حواليه يعرفوا إن فداء قواد وإن أخته شغالة معاه وإن مراته الست الشريفة سابت له البيت. واللي حصل إن هديل قالت لجوزها إنها رايحة لوحدة من منظمات حقوق الإنسان هتعيش هناك لحد ما الدنيا تهدى بينهم شوية، لكن في الحقيقة هي راحت على بيت عبد السلام علشان تقعد معاه، وده بعد ما سيطرت عليه كويس قعدت معاه وشرحت له الخطة كاملة وعرفته المرحلة الثالثة واللي هي قبل الأخيرة، وكمان المرحلة الرابعة اللي هي الأخيرة. والمرحلة الثالثة دي عبارة عن إيه؟ إنها تخلص من فداء ومن أخته. طب وده هيحصل ازاي؟ اسمع يا سيدي. بعد ما نشرت اشاعة ان فداء قواد وان اخته شغالة معاه، هيوهموا الناس ورجال الامن ان فداء زهق من حياته دي وانه قرر يقتل اخته وينتحر، وكأنه دخل البيت ولقاها في وضع مخل فقتلها وفي نفس الوقت انتحر. ولان سمعتهم اصلا مش حلوة فالناس ورجال الامن هتصدق على طول، بس الشرط ان وفاء تتذبح وهي بملابسها الداخلية، وفداء يتم تقطيع شرايينه وتكون بصماته موجودة على السكينة. عبد السلام يسمع الخطة ويفكر هينفذها ازاي، وصعب يعمل كده لوحده، بس هديل طمنته ان كل حاجة يعتبرها جاهزة، وخلال اقل من شهر هيكون يحيى ابن خالتها وصل على مصر وهيساعده في كل حاجة. في الوقت ده فداء من كتر السمعة الوحشة قرر انه يعزل من البيت اللي قاعد فيه ويروح بيت تاني خالص في منطقة افضل شوية، بس برضو جوه 6 اكتوبر. وطبعا هديل لما عرفت كده قعدت تعدي عليهم كل يوم بحجة انها تدي لجوزها العلاج، وطبعا بالمرة تعرف الناس اللي في المكان الجديد برضو بنفس الإشاعة ان جوزها شغال قواد وان مشغل اخته وان هي عشان مش قابلة العيشة دي مجتش وقعدت معاهم في الشقة الجديدة. ويوصل يحيى ابن خالتها لمصر ويقعد معاهم ويتفق على كل حاجة، بس الشرط ان هياخد مبلغ مالي وهديل وعدته بعد ما تورث جوزها. واللي حابب يسأل هو ولادهم فين من كل ده؟ كانوا دايما موجودين مع هديل، بس طبعا مش فاهمين اي حاجة من اللي بيحصل. المهم يمر 4 شهور كمان وحالة فداء الصحية عمالة تتدهور ومعندوش ثقة غير في هديل وطبعا دكتور عبد السلام، واللي كانوا بيقولوا ان دي حالة طبيعية وانه هيخف خلال كام شهر بالكتير. وفي نفس الوقت تقنع هدين اخت جوزها وفاء ان عندها دواء جديد تقدر تقلل وزنها، وده علشان وفاء كانت عايزة تعمل عملية تجميل تحديدا نحت قوام، وللأسف برضو وفاء وثقت فيها، وهديل عرفتها ان الدواء اللي معاها ده برضو بيتحقن من خلال المحاليل، ويجي وقت المرحلة الرابعة والأخيرة. دكتور عبد السلام يدخل الصيدلية ويجيب أدوية مخدرة ويديها الهديل، وطبعا تخلطهم مع الأدوية اللي هتديها لجوزها وهتديها لأخته في نفس اليوم. وهديل تطلع على الشقة بمنتهى الثقة، لأن كل الناس عارفة إنها بتيجي علشان علاج جوزها، ست أصيلة وكلهم عارفين كده. المهم تعلق المحاليل لجوزها وهو قاعد في الصالة، وبعدها تدخل على وفاء في أوضتها وتعلق لها برضو المحاليل، ويمر نص ساعة بالظبط كانوا الاتنين اتخدروا تماما. تنزل من البيت وبعد ساعة يوصل عبد السلام ويحيى علشان ينفذوا الخطة اللي اتفقوا عليها، وهفكركم بيها الأول. الخطة كانت هو ذبح وفاء بملابسها الداخلية وقطع شرايين الإيد لفداء ووضع بصمات فداء بعد كده على السكينة، ووفاء لازم تموت بملابسها الداخلية وهي في الصالة. تمام كده؟ تعالوا نشوف اللي حصل. عبد السلام أول ما يدخل البيت يفتكر حبه الكبير لهديل، وإن الراجل ده اللي هو جوزها حرمهم من بعض، ويقعد قدامه والراجل متخدر وهو عمال يفكر. في الوقت ده دخل يحيى أوضة نوم وفاء ونقلها وهي نايمة على الصالة برة، وبعدها قلعها هدومها وبيبص وراه لقى عبد السلام بيدبح فداء. الراجل نسي ان المفروض يقطع له شرايين ايده. يحيى بقى مش عارف يعمل ايه. المهم قالوا لازم نكمل، فيمسك وفاء ويدبحها هي كمان، وبعدها يشيل كل المحاليل الطبية وياخد معاه السكينة ويسرقوا الموبايلات والفلوس اللي موجودة وذهب وفاء، وبعدها يقفلوا الباب وهم سايبينهم جوه غرقانين في دمهم. عبد السلام وهو نازل مش عارف هيقول ايه لهديل. الراجل غير الخطة تماما، بس هديل تطمنه انها عملت سمعة وحشة جدا لجوزها ولاخته، فسهل قوي ان اي حد يعمل معاهم كده، تحديدا لو حصل بينهم اختلاف على الفلوس، بس المهم يخلصوا بسرعة من السكينة ومن الموبايلات اللي معاهم. فيحيى ينزل يبيع الموبايلات، وهديل وعبد السلام يرموا السكينة في النيل، ويمر 4 ايام وهم بيتصرفوا بشكل طبيعي قدام الناس وفي الشغل عندهم. وفي نفس الوقت الجيران اللي عند فداء يلاحظوا ان في ريحة وحشة طالعة من شقة جارهم. جارهم ده اللي شغال قوال، وكمان ولا حد شافه ولا شاف اخته من فترة طويلة، فيكلموا رجال الامن ويعملوا بلاغ، ورجال الامن تتحرك وتفتح باب الشقة علشان تلاقي جثة فداء وجثة وفاء جنب بعض موجودين في الصالة، ويعرفوا من الجيران ان دي اخته. ويلاحظ رجال الامن ان في عملية سرقة واضحة موجودة في البيت، وده بسبب الادراج الكتيرة المفتوحة، ويعرفوا ان هديل مراته منفصلة عنه بشكل ودي، ويعرفوا من الجيران ان سمعة فداء مش حلوة ولا سمعة أخته. رجال المعمل الجنائي ما تلاقيش أي بصمة غريبة، وده لأن عبد السلام ويحيى كانوا لابسين جوانتيات في إيديهم. وبعد ما يخلصوا كل الإجراءات في مسرح الجريمة يتم نقل الجثتين للطب الشرعي، ويتم استدعاء هديل اللي طبعا تتصدم من الخبر، والحقيقة كانت بتمثل كويس جدا، وطبعا قالت لرجال الأمن إنها سابت البيت لأنها مش قادرة تعيش في الحياة القذرة دي، وإن جوزها كان عايزها تشتغل زي أخته بالظبط في الدعارة. وبعد ما اخدوا اقوالها يعرف رجال الامن فعلا ان سمعة فداء حتى في منطقته السكنية القديمة كانت وحشة جدا، بس يلاحظوا ان كل الناس اللي عارفين المعلومة دي مصدرهم الوحيد هي مراته، محدش فيهم شاف بنفسه حاجة. وهنا رجال الامن تشك في الموضوع، لكن مفيش اي دليل يثبت عكس كلامها، ويوصل تقرير الطب الشرعي اللي يقول ان فداء ووفاء اخدوا كمية كبيرة من المخدر عن طريق الحقن في الدم، وده معناه ان في محاليل طبية كانت متوصلة في جسمهم، وان فعلا في فتحات في ايديهم هما الاتنين مكان ابرة المحاليل، وان الوفاة تمت بعد التخدير وعن طريق ذبح الرقبة واللي تسبب في جرح عميق ادى لنزيف حاد وطبعا الوفاة. والجزء الاهم ان وفاء مفيش اي اعتداء حصل لها، برغم انها مقتولة بملابسها الداخلية، وان الوفاة مر عليها اكتر من 4 ايام من تاريخ البلاغ عن الجريمة. وفي نفس الوقت توصل تفريغ كاميرات المراقبة اللي وضحت ان دكتورة هديل وصلت الشقة قبل تاريخ ووقت الوفاة، وتحديدا فترة الظهر، وقعدت تقريبا نص ساعة وبعدها نزلت وإيديها فاضية ما فيهاش أي حاجة. بس بعد ساعة يوصل 2 شباب ويدخلوا العمارة، وبعد ساعة كمان ينزلوا. بس كان واضح عليهم وهم نازلين إنهم بيتحركوا بسرعة وكأنهم بيهربوا. فيتم استدعاء دكتورة هديل تاني وسؤالها عن ظهورها في كاميرات المراقبة، وقالت بكل بساطة إن جوزها مريض بفيروس سي، وإن برغم الخلافات اللي كانت بينهم إلا إنها كانت بتديله العلاج، وفعلا علقت له المحاليل ونزلت على طول، وعندها أكتر من اسبوع انها كانت موجودة في المستشفى. وقالت لرجال الامن واضح ان في حد انتقم من جوزها ومن اخته، وده لانه كان على خلافات مع ناس كتير وتحديدا في مشاكل مادية. بس لما رجع تاني رجال الامن لتقرير الطب الشرعي للتأكد من اصابة جوزها بفيروس سي، عرفوا ان ما عندوش اي حاجة ليها علاقة بفيروس سي. وفي نفس الوقت وبعد التحريات عن الاتنين شباب اللي ظهروا في الكاميرا، يتعرف رجال الامن عليهم، الاول دكتور عبد السلام والتاني يحيى، ويعرفوا من التحريات ان يحيى ده يبقى قريب هديل، وان عبد السلام شغال دكتور ويبقى عاشقها. وهنا الامور كلها تتغير، ويربط رجال الامن كل المعلومات والادله علشان يحلوا الجريمه دي. فيتم استدعاء دكتور عبد السلام ويحيى، ويتم القبض على هديل. واول ما يوصلوا يحيى يعترف على طول بكل حاجه، وقال لهم انه قرر يساعد بنت خالته دكتوره هديل علشان كانت بتتضرب وتتعذب من جوزها، وان بسبب شغله في الدعاره جاله فيروس الايدز وكان ممكن يصيبها بالفيروس ده هي كمان، وان المشكله اللي كشفت الموضوع ان عبد السلام غلط ونسي ودبح فداء الاول بدل ما يقطع شرايين ايده. وطبعا دكتور عبد السلام حاول ينكر، لكن يحيى فضح كل حاجه، وطبعا هديل بعدها اضطرت تعترف هي كمان. المشكله ان يحيى كمان اتصدم لما عرف ان كل المعلومات اللي كان عارفها طلعت كده، ولا الراجل عنده ايدز ولا كان بيضربها ولا شغال قواد، بس في الاخر هو شارك في الجريمه وكان مستني مقابل مالي. وبعد جمع كل الادله والتحقيقات ما تخلص، يتحكم عليهم هما الثلاثه بالاعدام. 2 دكاتره ضيعوا نفسهم على الفاضي، وهديل مش انسان عاديه، تخيل تقعد تخطط وتعمل مراحل لمده 8 شهور كاملين، وحتى ترتيب طريقه القتل وشكلها هي اللي مرتباها. وعبد السلام اللي ما ينفعش نقول عليه دكتور مشي وراها من غير حتى ما يفكر في مستقبله، وهم الثلاثه بعيد تماما عن ربنا. مفيش انسان مهما كانت حياته يفكر يعمل كده في بشر ولا حيوانات. ربنا يرحم فداء ويرحم وفاء، وطبعا يصبر اهلهم. من خلال المصادر عرفنا ان اهل فداء هم اللي استلموا ولادهم، ربنا يقدرهم على تربيتهم وينسوهم ان كان عندهم ام زي دي. سلام عليكم.